هنا القاهرة. للماضي سحره ومذاقه، وحينما تهف النفس لاستعادته نعود بكم عبر أمواج الأثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. صديقي المستمع، نبدأ لقاء الليلة مع الإذاعي القدير فاروق شوشة وحلقة من برنامج النادي الثقافي الذي يحتفل فيه بمرور عام على رحيل الشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى. لنستمتع بهذا اللقاء. تسجيلات من زمن فات. هنا القاهرة في كل مجال من مجالات الفكر والأدب والثقافة، تلتمع في حياتنا أسماء ومواقف. مع هذه الأسماء في مواقف العطاء نلتقي كل أسبوع في هذا البرنامج. النادي الثقافي. النادي الثقافي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أيها المستمع الكريم، أهلا بك مع حلقة جديدة من النادي الثقافي. ما أسرع ما تمر الأيام، فقد مر عام على رحيل الشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى، ونتلفت حولنا تطالعنا ذكراه الأولى، وما تزال كلماته باقية تتردد في أسماعنا وأعماق قلوبنا شعرا وأغنيات وبرامج إذاعية ومسلسلات للراديو والتلفزيون، وعبقا يحمل أقباسا من وجدانه المفعم بقيم الحب والخير والجمال. في مستهل حلقة الليلة من النادي الثقافي، اللقاء الأخير مع الشاعر الراحل عبد الفتاح مصطفى، وكان اللقاء حول رحلته في عالم الشعر والكلمات والفن والحياة. لو أذنت في البداية بلمحة سريعة عن بداية الارتباط بفن الشعر كقول وممارسة. في الحقيقة ارتباطي بفن الشعر بدأ مبكرا، حتى أني إذا ضربت بذاكرتي لا أستطيع أن أصل إلى تلك البداية. ذلك أنني ورثت كل ما ورثت من أبي مكتبة، وأم صالحة توجهني إلى القراءة وتشترك لي في الكتب والمجلات كمجلة الأزهر، كالكتب التي يصدرها الكتبخانة لدار الكتب، كانت طبعا بقروش زهيدة، لكن منها اقتنيت في صغري وقبل أن أفك الخط، مثلا تفسير القرطبي، تفسير ابن كثير، النسفي، العقد الفريد، الأغاني، بحيث أني قرأت الشعر في سن مبكرة وكنت أسمعه على لسان أمي وأخوالي، كانوا أيضا يرددون الشعر كثيرا حتى في حياتهم اليومية. فحينما بدأ النشاط المدرسي ابتدأت أشعر بقدرتي على الوزن، فكنت أكتب أشعار الطفولة في المدارس الابتدائية أثناء الاحتفالات، ثم لما انتقلت إلى الثانوية في جماعة الشعر وكان أساتذتي والمشرفين على يعني جماعات الشعر كانوا شعراء أمثال عبد المغني المنشاوي رحمه الله ومحمود غنيم ومحمد عجاج والدكتور زكي نجيب محمود قبل أن يصير دكتورا، كان بيدرس لنا هناك علوم اجتماعية في فؤاد الأول الثانوية، وكنت كثيرا ما أعرض عليه قصائدي، حتى أذكر أنني طبعت ديواني الأول وأنا في ثالثة ثانوي وكنت أسميه المزامير، وكلفني 7.5 جنيه طبعت بها 1000 نسخة. ثم بعد ذلك وأنا في الجامعة في كلية الحقوق طبعت ديوانا آخر على نفقتي كلفني أكثر من 26 جنيها، وأسميته الندى والنور، وطبعا كنت لا أبيعه بالنقد وإنما كان للإهداء. ثم اندمجت في صلتي بالإذاعة، فأخذتني من تيار الشعر التقليدي ومن تيار الشعر بمعناه إلى الأساليب الأخرى والمركبات من أغنية وصورة غنائية وبرامج غنائية ومسلسلات إلى آخره، حتى انتقلت إلى التلفزيون وشدني بمسلسل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Thank you. الشعر الأستاذ عبد الفتاح مصطفى، وقد جاء ذكر الإذاعة وذكر التلفزيون. المستمعون معي الآن يتابعون لكم منذ وقت طويل عشرات البرامج الإذاعية الغنائية والدرامية، مئات الأغنيات في مجالات مختلفة. هذا الكم الوفير الخصب من الإنتاج كيف أثر على الطاقة الشعرية في مجال القصائد التي لا علاقة لها لا بالفن الإذاعي ولا التلفزيون؟ أثر تأثيرا واضحا عندي، ذلك أنني صار الذي يصلح للنشر هو ما أكتبه للإذاعة والتلفزيون، والذي لا يصلح إلا للقراءة لخاصة أصدقائي هو ما أكتبه في أجازاتي من الإذاعة والتلفزيون. فصارت القصيدة، القصيدة بمعنى الشعر، ليست صالحة للنشر عندي، وإنما هي سر من أسراري ومن خاصتي علاقاتي بأصحابي. أستاذ عبد الفتاح مصطفى، بعد الديوانين اللذين أشرت إليهما الآن، المزامير والندى والنور، ماذا نشر لكم من شعر؟ في أوائل السبعينات كتاب جمعت فيه مدائحي عن النبي صلى الله عليه وسلم وربطتها بتسلسل وأسميتها يا حبيبي يا محمد، وهذا الكتاب يبدو أنه لم ينفد عند ناشره ولا زال يعرض منه في معرض الكتاب حاليا نسخا رأيتها. فتح مصطفى، هذه فرصة لنلتقي مع صوت الشاعر وهو يقدم لنا باقة مختارة من إنتاجه الجديد، لماذا نبدأ؟ يبدو أنه نبدأ وننتهي بعمل واحد، قصيدة من 40 بيتا تستغرق الوقت كله. تفضل. وهي آخر ما كتبت. تفضل. أسميتها الحمى المأمون. عن حماكم يا صحبتي ودعوني، قد توجهت للحمى المأمون، لا تقول انتظر إلى ما انتظاري، طابت الريح أقلعي يا سفين، أنا غير الذي عرفتم بأمسي، وشؤوني الغداة غير شؤوني، شمت آفاق غايتي فوداع، غربة الروح كافتراق المنون، ما أراكم بالمؤنسية لحال قد عرضتني ولم تكن تعروني، كنت منكم إذ كنت أعدو كوحش مستثار مفزع مجنون، كنت من شدة اللهاث مريضا غائب الحس فائرا أتوني، وكأني خلقت من غير شيء خط عشواء غارقا في فتوني، أسمع الصوت لا أعيه من الرجف بحمى صبابتي ومجوني، باندفاع القطيع أنظر للشيء بكل العيون إلا عيون، كان فكري توهما وخيالي من حديث الخرافة المأفون، كنت نفسا بغير نفس وقلبي في غيابات ظلمة وسجون، كان لي في النهار سبح طويل ثم بالليل كان سبح شجوني، أغرقتني خواطري في بحار من ظنون تمور فوق ظنوني، إيه يا ليل كم أرقت طويلا آن لي أن أنام من أجفوني، لا أقول اهتديت لكن هداني من إليه تحركي وسكوني، حول الله وجهتي فإذا الناس سكول في كل ما علموني، وإذا الله حاضر في وريدي وهو أدنى مما رضي ووتيني، نوره جوهر الحياة وروحي من سنى فيض سره المكنون، أنا مشكات نوره وأنا المصباح يورى والزيت من زيتوني، وأنا آية الوجود لذاتي وأنا حجة الهدى واليقين. النادي الثقافي. النادي الثقافي يعده ويقدمه فاروق شوشة. ومع شاعر الشباب أحمد رامي نلتقي في الفقرة التالية، والإذاعي القدير الراحل طاهر أبو زيد، وحلقة من جرب حظك. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. جرب حظك. أيها السادة، في المرة اللي فاتت التقينا بشاعر الحب والجمال الأستاذ أحمد رامي، الفارس اللي فتح عينيه على جمال الطبيعة في إحدى جزر الأرخبيل جزيرة تاشيوز، ثم نقلته الحياة نقلة عنيفة لكن غنية من جزيرة بيتهادى حسنها على أمواج البحر إلى الحياة في حي الإمام الشافعي، حيث التراتيل والجنائز وأنغام القرآن وتهويمات الأذكار وهذا الجو الروحي الحزين المليء بالشجن. وعرفنا كيف بدأ رامي الشعر، ثم استعرضنا علاقته بالخيام، وتعرضنا بسرعة لدراسته وثقافته. والليلة نعود فنلتقي للمرة الثانية بالأستاذ الشاعر أحمد رامي. طب أستاذ رامي، معرفش أنا كنت عاوز أسألك على الجزيرة برضو الأولانية دي، يعني نعم. أنت طفل كنت بتتفاهم مع الناس إزاي هناك؟ والله تعلمت الرومي والتركي لان هناك ما يعرفوش عربي ولا الانجليزي لغايه دلوقتي، يعني اعرف شويه كده يعني على راي اللي قال له تعرف صيني، قال له اعرف صيام مكسرين. يعني انت تعرف من اللغات ال يعني تعرف من اللغات الاجنبيه انت كم لغه يا استاذ رامي دلوقتي؟ اعرف الانجليزي وفرنساوي وفارسي، واعرف شويه رومي وتركي، واعرف لوندي. طب بالمناسبه ايه اللوندي ده يا استاذ رامي؟ نعم. ايه اللوندي ده؟ يعني التعبير الساخن الساخر المصري ده. لا دي كلمه كده يعني زي ما يقول لك يعرف الويم ويفهم الكفت ويعرف الطايره. هو ده اللوندي من دول. اللوندي. طيب يعني دلوقتي مثلا اللوندي والويم والكفت والالفاظ دي ملهاش مثيل في اللغه العربيه؟ لا لا، السين ياء يعني من السحنه من وش المتكلم يحس بعجز وليه. لكن الويم من الايماء يعني الاشتقاق بتاعها. لكن انا قصدي اقول يعني اللغه العاميه في الكثير من الاحيان بتعبر بسخونه اكثر من اللغه العربيه بكثير. يعني الكفت ده مهما جبت كلمه عربيه لا يمكن تجد كلمه تدي المعنى بتاعها بالظبط، يعني أيوة. مش كده؟ انت تعرف الكفت ده ايه اول؟ انا يعني انا اعرفه منك يعني. لا صحيح ما تعرفوش؟ لا. الكفت حد يعرفه في اللي عليه؟ ايه الكفت يا استاذ رامي؟ الست بتقول ايه؟ ما هو الست بتقول لك الورقه اللي في البصله. الورقه اللي في البصله الجوانية. أي مظبوط مظبوط. طب الحقيقة يعني تهنئة للست اللي بتعرف الكفت، بس يعني تعرف. نعم. لا وانا لو كنت صنيت شوية كنت فهمتها. استاذ استاذ رامي يعني يعني نقدر نخرج من كده بانه انت حسيت ان احساسك الطبيعي ممكن يتجه الى الزجل جنب الشعر، الزجل اللي هو اللغه العاميه جنب الشعر اللي هو اللغه العربيه باعتباره برضو بيدي الوان من التعبير اقوى. انا طبعت ثلاث دواوين شعر وترجمت عمر الخيال ولم انظم شطر من الزجل. يعني انت بدات شعر ولفتره طويله خالص خالص خالص يعني العاده الانسان يبتدي انه يسجل وبعدين يشعر او يحس بشيء من الميل الى الوزن فيحوله قبل ما يكون يعني متمكن من اللغه العربيه لان الشعر ده عويص برضه. فالفكره اللي هي ما كانتش عندي ابدا، وبالعكس يعني كنت يعني زمان كنا كلنا واللي قبلنا كمان كانوا يخجلوا من ان ينسب اليهم انهم زجلين وهم شعراء. لاني انا اعرف ادوار جميله جدا من اللي كان يغنوها زمان كنا نسمعها لابراهيم عثمان الله يرحمه عن والده وبتاع، يعني من ارقى المعاني الجميله جدا وكنا نستغرب مين اللي قالها. وتكشف بعدين ان اللي بينظم هؤلاء الشعراء العظماء بتوعنا احمد شوقي واسماعيل صبري ومصطفى نجيب ابو سليمان نجيب الله يرحمه ويحييه الشيخ علي الليثي والجماعه دول هم يعني اول ما نظم الاسجال وكانوا يعملوا ادوار وكانوا يخفوا اسامينه. يا سلام سرا يعني. اي فكان شيء يعني في الدم او تقدر تقول ما كانش فيه مناسبه ما دام طلع الشعر. ففضلت على هذا الاساس لغايه ما جيت من البعثه اللي كنت فيها بتعلم الفتي، وساعدني الحظ لاني رحت سمعت لام كلثوم لاول مره. ومن حسن حظي ايضا ان في الوقت ده سمعتها بتغني اصيله ليا انا، كانت واخداها من الاستاذ العظيم الله يرحمه الشيخ ابو العلا اللي هو غنى افديه ان حفظ الهوى وضيعه وغيل على سلوان القادر وامانا ايها القمر المطل والحاجات اللي كانت ام كلثوم بتغنيها زمان دي. فلما سمعت هذه القصيده منها يعني في الحقيقه طربت طرب عظيم جدا، وخصوصا بعد وحشه القربه سنتين وبتاع. وبعدين اذا سمحت احنا يعني طبعا انت وام كلثوم يعني قمتين العفو لا هي قمه اعلى قوي، واحنا عايزين نقف وقفه يعني عند هذا اللقاء بين الشخصيتين الفنيتين الكبيرتين دول. هاي. يعني كيف تم هذا اللقاء الاول وايه كانت ملابساته؟ ما هو هو كده انا وانا في باريس لي صديق هنا من احبابي اللي يحبوا يسمعوا كنا نسمع ابو العيلة مع بعض وبتاع، فبعت لي جواب وقال لي ظهر في هذا البلد مغنية جديدة شابة صغيرة جاية من الريف وبتغني حاجات وأصايد وأكثر ما بتغني أصايد أبو العيلة. أنا بقى الأصيلة بتاعتي دي هي لها تاريخ